بعض الجرائد تقوم بمسابقات وتكون فيها جوائز سيارة وغيرها، ومن شروط المسابقة أن تشتري جريدة، ما حكم هذه المسابقة؟ ما دام فيها بذل المال فيها قمار للميسر، فتشتري جريدة وتعيد الجرائد جمال لا له صادف الرقم، ما عندك صادف الرقم يحصل لها السيارة ما يجوز. وآخر هذا قمار معروف أو بطاقات يشتريها منه.